فبيقول ان فرعك تقبل الاستثناء كما هو داب اصحاب العلوم الظنيه في احكامها العامه اللي بيسموها قواعد فقهيه، فهي اغلبيه في احكامها العامه، فلا يصح قطعا، بل الصواب ان يقال الضروره تحكم، لان كل صفه ثبوتيه اي موجوده في الخارج، فان قيامها بالموصوف فرع وجوده في وجوده فيه، يعني في الخارج مش في الذهن فيه، وليس الوجود صفه موجوده في الخارج. كويس وضع الكلام. وليس الوجود صفة موجودة في الخارج، بل امتيازه عن معروضه إنما هو في العقل وحده. ماشي الكلام ولا ايه؟ فما فيش ناقض، يدك في الحاجات الصفات الثبوتية الموجودة في الخارج، لازم تقوم بشيء موجود في الخارج، هي فرع وجوده في الخارج، وليس الوجود صفة موجودة في الخارج. هو الشيء الموجود العمود ده في حاجة اسمها تميز عن المكان الذي فيه أجسام الوجود، ما هو هو ده قيامه ومعنى وجوده، يعني الوجود فيه هو ليس صفة تتحقق في الخارج اسمها الوجود، إنما الصفات الثبوتية هي الصفات الأخرى توجد في الخارج، وبالتالي لا توجد لا تقوم إلا بشيء موجود في الخارج. إنما العمود اللي مش موجود إمتى يبقى موجود؟ متى بنوه وحطوه يبقى قام به الوجود ولا ينفصل عنه، وليس هناك شيء اسمه الوجود موجود في الخارج، موجود في الذهن فقط. فوجوده ليس صفة خارجية ثبوتية حتى تقول لي لا يقوم إلا بموصوف ثابت فيه أي في الخارج. الوجود ده مستثنى استثناء عقليا أيضا، هنا هو بيبرر الاستثناء، خدوا بالكم. الوجود اللي بنتكلم عنه يعني الحتة دي اللي ما فيهاش عمود، إذا قام العمود هو ده الوجود، وليس هناك في الخارج خارج الذهن شيء يمكن أن نقبض عليه ونسميه الوجود، لكن ممكن نعرف السواد والبياض وسائر الصفات الصوتية، فلا تقوم إلا بأمر قائم فعلا وموجود فعلا، ثم تلحق به. أنا ألونه، مش بقى ألون الهواء، ألون الموجودات الحقيقية بأسود وأبيض وأصفر حسب ال، لكن مش ألونه بالوجود، ده هو لازم يكون موجود بوجوده هو، أنتوا معانا؟ فالاستثناء عقلي وليس من قبيل الفقهيات التي يطبقونها على الأغلبيات، القواعد الفقهية نعم قوانين عامة تستخلص منها أحكام جزئياتها، ولكن في النهاية عند التحقيق هي أغلبية، ولذلك تلاقي أن الكتب اسمها القواعد والفروق أو القواعد الكذا، لأنه ما لا يتحقق فيه يعني هما حالتان متشابهتان، وتأخذ حكما آخر لملحظ معين، فكلمة فروقة يعني المستثنيات كده عندوه باعتبار خاص، كان حقه أن تخضع للقاعدة ولا تخذ حكم مغاير. ليه؟ باعتبار وملحظ خاص، فده الوضع السائد لديه، لأنها مسائل واقعية. مش قلنا فيه انحصار عقلي وانحصار واقعي؟ فهو ده الأحكام العملية من قبيل الواقع، لأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ماشي الكلام؟ فهنا هو بيقول له كله إلا العقود. ليه؟ أبي شوف أنت بتقول كلامك صح إن الضرورة تقضي وتحكم بأن كل صفة ثبوتية يعني موجودة في الخارج المعنى الثبوت مش الذهن، فإن قيامها بالموصوف فرع وجوده فيه في الخارج صحيح، وليس الوجود صفة موجودة في الخارج. نحن ما فيش استثناء على عالم، ليس هناك استثناء. أهلا وسهلا. وليس الوجود فيها موجودة في الخارج بل امتيازه ضمن سلكه، قيام العمود بنيانه وجود، لكن الصلاء والبتاع كل بلد الصفات الثبوتية شيء والوجود شيء. ليس الوجود صفة موجودة في الخارج بل امتيازه عن معروضه، إنما هو في العقل لما تحكم عليه انه موجود وتقرب بينه او تفرق بينه وبين المعدوم دي مسألة ذهنية، وليس لانك تستطيع باي وضع انك تفصل الوجود عن الشيء، هذا اعدامه وانهائه وذهاب الشيء والموجود وكله والوجود. انما الفصل ده او الامتياز امتيازه عن الفصل في بين المفهومين عن معروضه، إنما هو في العقل وحده، تحليل عقلي مش خارجي، إنما هو في العقل وحده. نعم الوجود ثبوتي، هو ثبوتي بمعنى أنه ليس السلب داخلا في مفهومه، مش المفارق أو يمكن عزله. واضح الكلام؟ كل ثبوته يصل الثبوتية يعني ليس السلب داخلا في مفهومه، بالعكس ده هو التحقق والحصول في مفهومه، لا بمعنى انه موجود في الخارج، هذا لا يقتضي ان صفة الوجود امر ثبوتي موجود خارج الاذهان، والا اين رؤيته لثبوتي. الوجود موجود بمعنى الموجودات الممكنة والموجود الواجب عز وجل، لكن ان الوجود موجود خارج الذهن أين هو؟ هو تحليل عقلي فحسب، ولذلك يعني خلاص الكلام ده ليس هناك استثناء. نعم القواعد العقلية يأتي لي حلقة أخواتي، القواعد العقلية عامة ولا استثناء فيها، كما هو الحال كما قررنا بالقواعد الفقهية العملية التي هي واقعية وليست عقلانية. وقد مر بنا انه مقتضى التقسيم ان تكون لك مذاهب اربع، يعني لو كانت المسألة عقلية، لكن لما كان الحصار واقع الانحصار واقعيا انحصرت المذاهب في ثلاثة. فكرة هم نتكلم عن ايه؟ ابو الحسن والحكماء وجوهم، وكان صح واحد يقول يعني لو هنيجي للتقسيم العقلي نقول جزء ما هي في كله او في الواجب بس، ويكون الممكن غير ليس الوجود جزء فيه بل هو عين ذاته، يعني عكس كلام الحكمة. لكن لا انا للحصار واقعي وليس عقلانيا، كانت المذاهب ثلاثة لا أربعة، أهو كده اللي عند الفقهاء أمور واقعية ترجع إلى أفعال وعقود وتصرفات وأمور واقعية في هذا العالم خارجية، فقبلت بل استوجبت باستثناء. والقواعد فيه أغلبية، استثناء يعني ايه؟ يعني فروق، اسمها الاصطلاحي في الفقه الفروق،

أن جاء في الاعتراض عليه إلى القول مش ضروري يعني يكون إن لم يكن عين الذات فهو مغاير لها، الاحتمال العقل يقول هو جزء الذات، له عين الذات وله مغاير له، بل هو جزء منه في كل الأشياء، لكن لم يرد هذا لأنه لم يقل به أحد. انت معنا؟ لأسباب سابقة أوردناها أيضا. يكفيكم هذا. كان من الممكن أن يعترض على أبي الحسن، كلامك كله مبني على التقابل بين رأيي القائل بأن الوجود عن الذات والقائل بأن المغاير لها هو رأي جبريل. ما جابش كلام الحكماء، لأن كلام الحكماء مع أبو الحسن في حتة ومع الجمهور في حتة، فده. لكن الرأي الآخر الذي لم يقل به أحد وهو أن الوجود جزء الماهية في كل شيء، ولم يقل به أيضا أحد، فلذلك خرج من المنزل. ولكن من الممكن أن يلقى في معارضة أبو الحسن، فهنا أشار إلى إشارة سريعة وقال وقد اعترض بأن هذين الوجهين يعني دليلاك السابقين كل دليل منهم أورد عليه اعتراضا، ثم جاء باعتراض يشمل الدليلين الأولين الأول والثاني معا. أنتم معنا ولا منتم معنا يا شيخ محمد؟ فهذا اعتراض يشمل الدليل الأول اللي هو مبني عليه أول ما بين هنا والسهولة الثبوتية لا تقوم إلا بالثاني، إن الثاني إذا كان ده الأول لا وين يجاوب؟ إحنا أوردنا دليلين لأبي الحسن وقلنا واحد منهم يترتب عليه في التناقض، واحد يترتب عليه التسلسل. طب ايه يعني ده كالغربة لما يدخل فيه ينزل ويضيع مرة. ده قلته لك اول ما دخلت هنا وقبل ان نبدأ القراءة. ايه هو جزء الماهية ونفس الحقيقة او عين الماهية؟ ليه احنا بنقول ادله الأول والثاني؟ لا يجوز أن يكون جزء الماهية لأنه في يتركب. لا في التركيب ولا يكون غير الماهية التكليف. الدليل الأول كما شرحنا يقوم على نفي الحال وعلى أن الأمر لا يتردد إلا بين الوجود والعدم، وليس هناك واسطة. ولو قلت بأن الوجود مغاير فمعنى أن يطرأ الوجود على العدم فيتصف الأمر بنقيضه. هذا دليل أبو الحسن الأولان. ورددنا عليه بأن كلام الدهول ليس في مواجهة المعتزلة، في بل بالعكس فيه يعني عيب عقلي، وهو انه مش هيكون حال لكن ممكن يكون واجب وممكن يكون ممكن، والممكن تحت عكسين الموجود والمعدوم. فانت اهملت الحكاية دي. مش معناه اذا لم يكن بالضرورة موجودا فلن يكون معدوما. لا، وجوب العدم اللي هو المستحيل ده لا احد احتمالات، انما العقل يقول ان ما لا يكون الوجود عينه يبقى ممكن، والممكن ده انت دلوقتي الموجود وابنك اللي هيجي في المستقبل هو مش موجود لكن ممكن. انت فهمني؟ فكلامك يا أبا الحسن مشي إن فيه موجود وجه وفيه موجود موجود فعلا الآن وفيه موجود هيتولد بعد شوية وفي حاجة ما تتوجدش أبدا. أربعة واضح؟ فإذن قوله يكون الوجود بالعدم ويكون الشيء بنقيضه هو ذا البتاع. إنما الثانية هي اللي انت ذكرتها، القاعدة العقلية القائلة بأن لا تقوم الصفات الثبوتية إلا بأمر ثابت، أليس كذلك؟ يعني لا يقوم الطول أو القصر أو السواد أو البياض أو العلم أو الجهل بشيء معدوم، كيف يكون؟ صح؟ مصري؟ سوري؟ واضح؟ فأحمد من السجد على سبيل الفكاهة بأن المصريين يدهنون الهوى دوكو. من الذي يدهن الهوى ويعطيه اللون الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو الأصفر؟ الذي يقول شيء مادي ثم يقوم بهذا الوصف أو عكسه. بس إذن أبو الحسن بيقول لو كان الأمر كذلك يبقى هو كان موجود قبل أن يكون له وجود، إذ لا وجود ثبوتي ولا يقوم الشيء السابق إلا بشيء ثابت لا بالمعدوم. فهمتم؟ هذا الدليل الثاني يا شيخ. فأورد على كل منهما جوابا أو إن شئت اعتراضا، قلنا أنت نايمون النهارده. وبعدين أورد اعتراضا يشمل الاثنين. انضبط الحكاية دلوقتي؟ الدليل اللي بيشمل الاثنين أو الاعتراض اللي بيشمل الاثنين هو بيقول إن لقائل أن يقول إن هذا الجواب، لا إحنا دي مناقشة داخل الاعتراض على الدليل الثاني. إحنا نقلنا من هنا اللي هو صفحة 133 بيقول بعد أن بين أبي الحسن قاعدتك اللي هي الأمور الثبوتية لا تقوم إلا بأمر الثابت سليمة، لأنها في الأشياء الموجودة خارجا وليس الوجود من الأمور الموجودة في الخارج بس فيها. قلنا كده وجود العمود في التميز بين الوجود والعمود، قيامه عنه ممكن الفصل بينهم ذهنا فحسب، إنما القاعدة إياها مش الأمور الثبوتية الخارجية ألحق لهذا القيد. واضح؟ فلا استثناء هناك ولا حجة لك، إذ الوجود ليس أمر خارجي. ثم بيسموه ثبوتي ليه؟ لأن حلاوة روح من أبو الحسن أو من دليله الثاني. أما يسميه ثبوتي ليه؟ يعني ليس الحرف السلبي داخلا في مفهومه، في مفهوم الوجود. هو الحصول مش اللا عدم، ما قلناش ان الوجود هو اللا عدم حتى يدخل السلب في معناه. واضح يا سادة؟ فاعترض على كل دليل باعترض كل الكلام ده قلته والله قبل، ثم اعترض على الدليلين باعتراض جامع لهما. هذه اللي احنا فيها اولى. خلاص اتضح ان القاعدة الضرورية العقلية دي لا وجه لأبي الحسن في التشبث بها، وأن لا استثناء هناك لأن الأمر ذهني وليس خارجي. وقد فرض بأن هذين الوجهين عليهما معا، يعني الدليلين السابقين القائم على نفس الحل والقائم على فكرة لحوق الصفات الثبوتية للسلام، كويس؟ يجيب الكلام بعض المجلس الثاني. ما فرض على الوجهين دول بأن هذين الوجهين إن صحا لزم منهما أن الوجود ليس زائدا على الماهية، مش كده؟ إذا صح كلامك أبو الحسن سيبقى الوجود غير زائد على الماهية. الله الله. يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضهر كده من ملها أصلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وكبر لو قلت وخفت مش حنفتها وكفينا الله الله